حكم الأشياء الثمينة الغالية زي الماس وزي اللؤلؤ والمرجان والياقوت بلاتين الحاجات دي كلها بتتخذ حلي، يعني ممكن الحاجات دي تلبسها الست ايه بقصد التحلي. هل يا ترى الأشياء الثمينة دي إذا اتخذتها المرأة للزينة أو للتحلي هل فيها الزكاة رقة ولا لا؟ أجمع أهل العلم باستثناء طبعا الشيعة، والشيعة طبعا لا يؤخذ بآرائهم وأقوالهم مش معتبرة معانا، أجمع أهل العلم على أن هذه الأشياء إذا اتخذت للتحلي لا زكاة فيها، على الرغم أنها أغلى من الذهب والإيه والفضة. ليه؟ قالوا لأنها لا تتخذ بغرض التجارة والنماء، وإنما هي في أصل خلقتها خلقها الله سبحانه وتعالى للتزين والتحلي بنص القرآن الكريم بدليل قول الله عز وجل وتستخرجون منه حلية تلبسونها.